ليس في قلبه خوف من العقوبة، وإنما الذي في قلبه أمن، فتجده من إساءة إلى إساءة، ومن معصية إلى معصية، ومن جرم إلى جرم، وهو آمن، وهو آمن من مكر الله سبحانه. وربما أتته الغرة من كون الأموال تتكاثر في يده، والنعم تتوالى عليه وتتعدد، فيغتر بذلك، فيزداد والعياذ بالله إثما وانغماسا في المعصية والجريمة والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بسبب أمنهم مكر الله، بخلاف المؤمن. المؤمن يطيع الله سبحانه وفي الوقت نفسه خائف من عقوبة الله. انظر الفرق الشاسع. المؤمن يطيع الله ويواظب على طاعة الله ويجانب المعاصي والذنوب وهو في الوقت نفسه خائف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة من عذاب الله وعقوبة الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه، ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. نعم، يعني هذا مما فسر به جماعة من السلف المكر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، ومنها أفأمنوا مكر الله، ومنها ويمكرون ويمكر الله. ومثل المكر أيضا الكيد والخديعة وهو خادعهم. فجماعة من السلف فسروا ذلك بالتوسع على الرجل في النعمة والمال والصحة والعطاء وغير ذلك مع إقامته على المعصية، مع إقامته على المعصية يوسع عليه في المال والرزق والعطاء والصحة وما إلى ذلك. فهذه التوسعة استدراج له، استدراج له. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف تقرير هذا المعنى: إذا رأيت الرجل يوسع عليه في النعمة وهو مقيم على المعصية، ما أحب، أي ما أحب من المعاصي ومن الذنوب ارتكبه ولم يبالي، فإنما هذا استدراج. نعم، استدرج ويملي سبحانه للظالم لكنه لا يهمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها. قوله القنوط استبعاد الفرج، قنوط استبعاد الفرج واليأس منه، ضد القنوط الرجاء، ضد القنوط الرجاء. فهم قانطون، أي ليس في قلوبهم رجاء. القانط من ليس في قلبه رجاء لرحمة الله ونواله وعطائه سبحانه وتعالى. فالقنوط استبعاد الفرج واليأس منه وانتفاء الرجاء من القلب، انتفاء الرجاء من القلب، وهو يقابل الأمن من

هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم، وقال ابن كثير رحمه الله في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. وقوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. هذا كلام عظيم جدا في بيان قبح الشرك، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الشرك بالله هضم للربوبية. وأي هضم للربوبية أشنع من أن يخلق الله سبحانه وتعالى العبد ثم يتوجه العبد إلى غير خالقه، ويلجأ إلى غير موجده، إلى غير ربه، إلى غير سيده ومولاه، إلى غير من بيده الأمر سبحانه وتعالى. وتنقص للألوهية، الألوهية التي هي التعبد لله سبحانه وتعالى، فالشرك تنقص للألوهية، لأن الألوهية لله عز وجل، ليس لأحد فيها شركة، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا يصرف شيء من التعبد إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا وإن قل لغيره فهذا تنقص للألوهية. وفيه سوء ظن برب العالمين، بل إن المشرك أسوأ الناس ظنا بالله، المشرك أسوأ الناس ظنا بالله، المشركون هم الظانون بالله ظن السوء. ومن سوء ظنهم بالله تبارك وتعالى قبحت أعمالهم وأفعالهم، أصبح التجاء الواحد منهم إما إلى شجرة وإما إلى حجر أو غير ذلك، وهذا كله من سوء ظن المشركين بالله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولقد صدق ونصح، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال: ولقد صدق ونصح، أي ابن القيم في هذا التعريف البليغ العظيم للشرك، ثم استدل لذلك بعض الأدلة كقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ومعنى يعدلون أي غيره به، يعدلون أي غيره به، لأن العدل هو التسوية، تسوية غير الله بالله، كقوله تعالى عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فعدل غير الله به أي تسوية غير الله به جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبساعة رحمته وجوده ومغفرته. وقوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أو نفي الإيمان. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا. هذا الكلام عظيم جدا في ذكر ضابط الكبيرة، ربما لا تجده في موضع آخر مجموعا هذا الجمع. بما تعرف الكبيرة؟ بما يعرف أن الأمر معدود في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فالمحققون من العلماء كما أشار الشارح قالوا كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب فهذا دليل على أنه كبيرة، لأن التهديد بالنار أو العذاب أو لعن فاعله لا يكون إلا في أمر كبير، صغائر الإثم لا يكون فيها مثل هذا الوعيد ومثل هذا التهديد بالنار أو بلعن صاحبه أو بالعذاب أو بغضب الله، غضب الله عليهم لعنهم، كل هذا لا يكون إلا في أمر كبير. فإذا وجدت في النص من الكتاب أو السنة تهديدا لفاعل لأمر معين باللعن أو بالعذاب أو بالنار أو بغضب الله أو سخط الله سبحانه وتعالى أو مقت الله، فهذا كله من الدلائل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. زاد شيخ الإسلام أو نفي الإيمان، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، مثل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده الناس أجمعين، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا إيمان لمن لا أمانة له، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فنفي الإيمان لا يكون إلا فيما هو كبير، والنصوص جاءت بنفي الإيمان في مقامين: إما فعل محرم أو ترك واجب، إما فعل محرم أو ترك واجب. ففي هذين الأمرين تأتي أو يأتي في النصوص نفي الإيمان، يأتي نفي الإيمان. أما فعل ترك المستحب، ترك المستحب أو فعل المكروه، لم يأتي في النصوص نفي الإيمان عمن كان منه مثل ذلك. فنفي الإيمان هذا من الأدلة على أن الأمر من كبائر الذنوب. أضاف الشارح: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. من برئ منه، هذه البراءة تدل على أن الأمر كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرأ إلا من مقارف لكبيرة وأمر عظيم من عظائم الذنوب، فهذا أيضا من علامات أن الأمر من الكبائر. أيضا ما قيل فيه ليس منا، ليس منا، مثل من غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا جاء في النص ليس منا فهذا من علامات أن الأمر من الكبائر، فهذا ضابط جامع فيما تعرف به الكبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، لأنه جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات. فظن البعض أن الحديث حاصر للكبائر في هذه 7، وأن الكبائر لا تتجاوز هذه 7 المذكورة في الحديث. يقول ابن عباس: هي إلى 70 أقرب، هي إلى 70 أقرب، وفي بعض الروايات إلى 700 أقرب، إلى 700 أقرب. فإشارة منه رضي الله عنه إلى كثرة الكبائر، حتى قوله إلى 70 ليس على وجه الحصر في هذا العدد، وإنما المراد أن الكبائر كثيرة، أن الكبائر كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. فإذا قوله والقنوط من رحمة الله، لأن الأثر فيه والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وقد مر معنا فيما ساقه المصنف قول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأيضا تقدم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالفرق بين القنوط واليأس أن القنوط أشد اليأس، أن القنوط أشد اليأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى. قال: وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، وهذا هو المقصود بالترجمة، مقصود أن يجمع العبد بين الرجاء والخوف، وأن العبد الواجب عليه إذا خاف ألا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، بل يخاف العذاب ويرجو الرحمة، يجمع بينهما، يكون خائفا من عذاب الله راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا خاف خوفا لا رجاء معه أوصله هذا الخوف إلى الوقوع في كبيرة القنوط من رحمة الله، وكذلك العكس، إذا رجاء لا خوف معه أمنا مكر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء. هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى: الأصل أن يكون الخوف والرجاء بتوازن، شبه بجناحي الطائر، جناحي الطائر، فالطائر له روح وجناحان، وبها يستتم طيرانه، والمحبة بمثابة الروح، والجناحان بمثابة الرجاء والخوف، مثابة الرجاء والخوف. فالأصل أن يكون الخوف والرجاء يسير السائر بهما بتوازن، راجيا خائفا، لكن تأتي مقامات يحتاج أن يغلب أحد الأمرين على الآخر، مثل ما مر معنا: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. هذا في حال النشاط والصحة، ومثلا توافر المعاصي في البلد أو في المنطقة، أو الذنوب، كثرة الملهيات، ينبغي أن يقوي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو قوى الرجاء وأضعف الخوف في مثل هذه الحالات أمن من مكر الله، واستمر والعياذ بالله المعاصي والذنوب. ففي مثل هذه الحالة يحتاج أن يقوي في قلبه الخوف، وأن يذكر نفسه بنصوص الوعيد والتهديد والتخويف والعقوبات، حتى يرتدع عن هذه المعاصي. في حال ضعفه ومرضه ووهن قواه يغلب الرجاء. والأصل أن يكون الخوف والرجاء بتوازن، لكن قد تكون هناك حالات يغلب في أحدهما على الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.